الدنيا لي بقت كده ذل ومرار، واحنا بنهرب نفسنا طول النهار من تعبنا اللقمة مش عارفين ناكلها. كل حاجة مولعة والعيشة نار نار. على دي حياة بنت اللذينة جاية علينا بتدب فينا من كل اتجاه، دي مظبطانا ومروقانا وموقفانا في الصف انتباه، والناس جابت اخرها وكتر الف خيرها، دي الناس جابت اخرها وكتر الف خيرها، الهم اللي كسرها مش عارفة ازاي تعيش، تعبانة من عيشتها غرقانة لشوشتها، تعبانة من عيشتها غرقانة لشوشتها، ومن اللي تحيلتها تنزل على ما فيه، والناس جابت اخرها وكتر الف خيرها، دي الناس جابت اخرها وكتر الف خيرها، الهم اللي كسرها مش عارفة ازاي تعيش، تعبانة من عيشتها غرقانة لشوشتها، تعبانة من عيشتها غرقانة لشوشتها، من قلة حيلتها تنزل على ما فيه. واحنا بنهرب نفسنا طول النهار من تعبنا اللقمة مش عارفين ناكلها، كل حاجة مولعة والعيشة نار، والناس معذورة برضو ما هو كله زي بعضه، الناس معذورة برضو ما هو كله زي بعضه، بكرة زي بعضه يا عين على الفقير، مش لاقي اللقمة ياكل غرقان هم ومشاكل، مش لاقي اللقمة ياكل غرقان هم ومشاكل، حقه يا ناس متاكل من قلة الضمير. مرة ضحك ومرة جد، مرة من جيبة عالقد، مرة من ضيع بالعد، مرة جني ومرة نار، هيدي الدنيا. مرة ضحك ومرة جد، مرة من جيبة عالقد، مرة من ضيع بالعد، مرة جنة ومرة نار، هيدي الدنيا فيها ظالم واللي بيفوق فيها اللي بيلفوق.